وقفنا أفضل أمة بعد نبيها. نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والموالد والسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسوة، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذا المبحث الذي ذكره رحمه الله في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، أولا حب الصحابة والترضي عنهم وأن حبهم من الدين. الأمر الثاني الكف عما شجر بين الصحابة، لا يبحث عنه ولا يذاع ولا يقرأ حتى لا تقع في القلوب شيء على حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث حفظ الألسنة عن سب الصحابة أو لمزهم أو الطعن فيهم تصريحا أو تعريضا. هذا ومجمل عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يتفاضلون في الأفضلية، يتفاضلون بإجماع أهل السنة، أفضل الصحابة أبو بكر بلا خلاف، ويليه عمر بلا خلاف، ثم عثمان وقد أجمع على هذا، ثم علي بن أبي طالب رحمه الله. هؤلاء الخلفاء الأربعة مجمع على أفضليتهم هكذا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. هؤلاء الذي ذكره أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، لما جاء عند في الصحيحين حيث عمر قال: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني موجود عندنا، أن أفضل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال: ثم قلنا إيش؟ نسكت. ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أن الرابع علي بن أبي طالب فعنه وارضاه. قال: ثم أهل الشورى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، هؤلاء مبشرون في الجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام بلا خلاف، كل مصلح الإمام وكلهم إمام، عدول، أتقياء، أزكياء، رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي عليه أصحاب الحديث أن الصحابي إذا قال كنا يعني الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه أصحاب الحديث خلاف أصحاب أصول الفقه. قال: ورسول صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان. قال: ثم نسكت. ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أن الرابع هو علي بن أبي طالب. قال: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ومن الأنصار. قال: ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة رضوان، ثم السابقون السابقون. نعم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأنه صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال خير. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لو ولا نصيفة. وقال يعني أحدهم: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان؟ فقال: غبار معاوية في سبيل الله مع أنه سلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. لأن يعني الصحابة إخوة ما يعادل فضل الصحبة شيء، ما يعادل فضل الصحبة شيء. فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني العشرة، ثم أهل بدر وأحد وبيعة العقبة والمهاجرون. قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. قال: وكل من صحبه سواء كان سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه أو التقى به، إذا كان ضريرا أو التقى به كما قال ابن حجر، قال: فهو من أصحابه. إذن الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به. هذا هو تعريف الصحابي الذي اعتمد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو يعني أصح التعريف، أن الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. طبعا في زيادة موجودة في النخبة، قال: ولو تخلى الردة على الأصح، لكن يعني يقول: لا، نقف عند هكذا نقول: من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام فقط، نقف إلى هذا الحد، لأنه إذا ارتدى عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام بقى رجع له فضل الصحبة ومات على الإسلام. فقالوا: هذه الزيادة ذكرت قديما لوجود الخلاف، لأنهم اختلفوا إذا ارتد الصحابي عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حروب الردة ثم رجع إلى الإسلام، هل يعد من الصحابة أم لا يعد من الصحابة؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال أنه من الصحابة، ورجح هذا الحافظ ابن حجر. والإمام أبو حنيفة يقول: لا، إذا رجع بعد ردته الإسلام ما يعد من الصحابة، يعد من التابعين. لكن القول ليس بصحيح، ويقول الصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه لو تخلى الردة ورجع يبقى له يشفضل الصحبة، هذا الذي اختاره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو الذي ذكر ابن حجر في النخبة. لكن الآن نقول في التعريف يقف هكذا: ومن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. يقول: لأن هذا كان خلاف قديم وانتهى الخلاف، بارك بكم. ثم قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يره. نعم، لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لو رآه من بعيد، وعد في الصحابة أفضل من التابعين حتى لو كان أحدهم من الزهاد العباد، لأن فضل الصحبة من أعلى المراتب ولا يعادله فضل. قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه منه أفضل لصحبته من التابعين. نعم. الطفل نعم. لا، بالنسبة للطفل بارك فيكم، يذكر العلم أن الصغير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: إن كان مميزا هذا الصحابي بلا خلاف، وحديثه متصل بلا خلاف. الحالة الثانية إذا كان دون التمييز كمحمد بن أبي بكر، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة دون التمييز، هذا قالوا الصحيح أنه له فضل الصحبة، يعد في الصحابة، لكن اختلفوا في حديثه، هل حديثه كحديث الصحابة الكبير أم كحديث التابعين؟ رجح السيوطي وبعض العلم أن حديثه كحديث التابعين. نعم. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا للمؤمنين، والغد الماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة البين وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافلة، ومن دفع إليهم أجزاء عنهما من كان أو فاجرا. نعم، انتقل رحمة الله عليه إلى مسألة مهمة، مسألة السمع والطاعة، وهذه من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة. السمع أي تسمع للحاكم، والطاعة أي تطيعه في المعروف، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم. أجمع الصحابة أن أولي الأمر هنا يعني من؟ يعني الصحابة أجمعوا، عفوا، يعني الحكام الأمراء، وهذا قول ابن عباس وابو هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: لم يعرف لهم مخالف، يعني بإجماعهم أن الأمر هنا في الآية هم الحكام والأمراء. بعض قال العلماء، ومن المعلوم في قواعد التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى ولا تضاد بين هذه المعاني أن اللفظ يشمل هذا كله، فتكون أولي الأمر تشمل العلماء وتشمل إيش؟ وتشمل الحكام، فطاعتهم من الدين، إن كان الحاكم مسلما طاعة دين ديانة، وإن كان كافرا طاعته اتقاء شره، هكذا يذكر أهل العلم، إن كان مسلما طاعته ديانة، لأن الله أجل أمرك بهذا بطاعته ولي الأمر، إن كان مسلما ديانة، وإن كان كافرا اتقاء لشره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فبين عليه الصلاة والسلام أن طاعة الحاكم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصيته معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله. فقال هنا: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، حتى وإن كان فاجرا يسمع له ويطاع، إن أمر بمعصية ما يطاع فقط في هذه المعصية، أما الطاعة العامة فهي موجودة، والدليل ما جاء في الصحيحين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فقال: أوقدوا النيران، فأوقدوا النيران، قال: ألقوا أنفسكم في النيران، فأبوا، هو أميرهم، رفضوا، هذا معصية، كيف أقتل نفسي؟ فلما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: لو ألقوا أنفسهم فيها ما خرجوا منها. كيف؟ فقالوا أن فقط في هذه المسألة. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما أمره الخلفاء في زمانه أن يقول أن القرآن مخلوق أبى رحمة الله عليه، لكن الطاعة العامة موجودة، ما خرج ولا قال الناس أخرجوا على الحاكم، هذا مفسدة عظيمة، ماذا حصل لمن خرجوا على حكامهم؟ مفاسد عظام، بلاد خربت، بيوت هدمت، نساء اغتصبت، زروع دمرت، أطفال يتمت، يعني وناس سردت، بعضهم ركب البحار إلى بلاد أخرى يبحث عن الأمن وغرق، فمفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. لكن في وجود السلطان يتم الأمن في البلاد، بذهاب السلطان تبدأ الفوضى ويزول الأمن، وأفضل نعمة بعد الإسلام نعمة الأمن. فقال: وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة يعني الذي صار خليفة على المسلمين، إما خليفة بالغلبة يطاع، وإما بالعهد، يعني الذي قبل مثلا الملك يقول هذا ولي عهدي، إن مات الملك ولي العهد يكون هو الملك بداله، وإما الحالة الثالثة أهل الشورى يجمعون على شخص يكون هذا هو أميرا لهم. قال: واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، هذه تسمى ولاية الغلبة. قال: وسمي أمير المؤمنين. قال: والغزو ماض، يعني الجهاد ماض مع الأمير إلى قيام الساعة، البر والفاجر لا يترك، لأن الجهاد لابد له من أمير، الحاكم إذا استنفر الناس أصبح الجهاد فرض عين، فلا بد من وجود أمير وراية يقاتلون تحت هذه الراية. أن الرسول قال: لا يعطون الراية رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، فلا بد من إمام وراية، أما ما عدا هذا فليس بجهاد، بل هو فساد كما حصل في بعض البلدان. قال: والفي، الفي ما أخذ من الكفار بغير قتال يسمى في، أما إذا أخذ من الكفار بقتال يسمى غنيمة. الفي ما أخذ من الكفار بغير قتال، ومرد إلى يعني الحاكم هو الذي يتولى توزيع الفي، وأما الغنيمة هذه خاصة للمقاتلين. فقال: وقسمة الفي يعني خاصة بالحاكم ما ننازعه، يعطي هذا ويمنع هذا خاصة له. قال: وإقامة الحدود، هذا أيضا مرد إلى الحاكم، لو كل إنسان أقام حدا على آخر لأصبحت فوضى، لكن هي خاصة بالحاكم. قال: ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، لماذا ما قاموا الحدود؟ لماذا؟ لا ما ينازعهم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، نافذة من دفعها إليهم أجزت عنه برا كان أو فاجرا. كذلك الصدقات تعطى لولاة الأمور أو نواب ولاة الأمور، أما أن تعطى لجمعيات لا تعرف من هذه الجمعيات، وهذا حاصل عند كثير من الناس، يذهبون إلى جمعيات مشبوهة أو ناس غير معروفين يتصرفون في أموال المسلمين بحجة أنهم يأخذون الصدقات وينفقونها في الخارج، وإذا بهم لا ينفقونها في الخارج، إنما يعني يوزعونها ما بينهم رواتب. كثير من الجمعيات الخيرية يعني 60% أو 70% من الصدقات رواتب لهم، و30 أو 40 هذه توزع، يقول نحن العاملون عليها. لا لستم عاملين، الجمعيات الخيرية احتساب، أنتم محتسبون، العاملون عليهم الذين وكلهم ولي الأمر، الموظفون عنده ولي الأمر، ففرق بين المحتسب وبين إيش المعين من ولي الأمر. فهؤلاء يأكلون أموال الناس بغير حق، وهذا حاصل عند كثير من الجمعيات الخيرية وكثير من الأشخاص الذين يدعون الناس إلى إعطاهم التبرعات، نبني لكم مساجد في الخارج أو نحو ذلك، وتجد المسجد الواحد عليه 5 لوحات أو 4 لوحات، وقد رأيت أنا ذلك بعيني، المسجد الواحد عليه 3 لوحات كل لوحة باسم. فهذا حقيقة يعني لو أن كل إنسان دفع الزكاة لولي الأمر أو لنوابه لبرأ ذمته، أما هؤلاء ما تبرأ بهم الذمة والله أعلم. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.